مبتدئة انتهت، لا يوجد منها أحد الآن، وبعضها لا يزال موجود، واضح؟ فالعلماء يذكرون هذا دائما لأنهم يعني كما نقول أهل حق، فلا يقولون قولا إلا وينسبونه لمن قال به. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: مواضع نزول. هذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية. طيب. أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، والمشهور 27 مدني، وباقي مكي، واستثنوا آيات، ومنه النهار والليل والصيف والشتاء. طيب، هذا ما يسمى بتنزلات القرآن أو أبواب نزول القرآن. والعلماء رحمه الله تعالى عندما يعدون هذه، منهم من يجعلها 5 أقسام، ومنهم من يجعلها 6 أقسام أو أكثر أو أقل. الشيخ رحمه الله هنا أجملها لكم في هذه المسألة، وأنا أرى أن إجماله جميل ورائع جدا، لأنه يريحكم وكما نقول يجمع شتى المسألة. أول نقطة فيها الآن أن الذي نزل من القرآن 114 سورة، هذا إجماع لا خلاف فيه، إجماع لا خلاف فيه، واضح؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد ذلك في مسألة مثلا هل الأنفال والتوبة سورة واحدة أو ليست سورة واحدة وغير ذلك، هذا قد يكون من الخلافات التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن هل تخرجنا عن 114 سورة؟ ما تخرجنا عن 114 سورة. فإذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن القرآن 114 سورة، هذا كاف في إبطال قول الرافضة أن هناك سور من القرآن لم تكتب في المصحف، كما يسمونها بسورة الحفظ أو غيرها من الأشياء التي يزعمونها. فإجماع الصحابة بل إجماع المسلمين على أن القرآن 114 سورة، هذا يدل على بطلان قول هؤلاء جملة وتفصيلا. ثم ذكر رحمه الله مسألة المكي والمدني، لأن يعني هذه السور التي في القرآن منها ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومنها ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومنها ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ومنها ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سفره لتبوك أو لفتح مكة أو في غيرها من غزواته وبعوثه صلى الله عليه وسلم. فما هو المعتبر في المكي والمدني؟ يعني الرأي الذي عليه العلماء الآن على أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. هذا يعني كما نقول أسهل تعريف، ويخرجكم من الخلافات التي يمكن أن تكون بعد ذلك. إذن الآن عرفنا المكي وعرفنا المدني. طيب كم سورة مدنية؟ قال الرأي الراجح على أن السورة المدنية 27. ليش الشيخ بدأ بالمدنية ما بدأ بالمكية؟ ها انتبهوا. أيوة. أي لأن الخلاف في المكي أكثر من الخلاف في المدني، واضح؟ وغالب السور الطويلة كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة مدنية، مدنية. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وما أنزلت سورة البقرة وآل عمران والنساء إلا وأنا عنده، يعني بالمدينة. فالمقصود أن القول الراجح على أن المدني 27 والمكي الباقي. كم بقي الآن من 114؟ ها 84، 87. طيب إذا 87 سورة مكية. غالب هذه السور كما تعرفون كم سورة في جزء عامة؟ 37 سورة في جزء عامة لوحدها، لاحظتم؟ أي يعني كما نقول إذا استثنينا جزء عامة فيبقى بعد ذلك عندنا قريب من 50 سورة. فإذا المسألة ليست صعبة، سهلة. أنا بس حتى أبسطها لكم، لأنه لما تقرون الكلام في مثل الاتقان للسيوطي ولا البرهان الزركشي ولا غيرها من كتب علوم القرآن ولا الزيادة والإحسان لابن عقيلة ولا غيرها تشوش عليكم كثير. فأنتم الآن خذوها ببساطتها بسهولتها. الآن عرفنا أنه 27 سورة مدنية، جميل، و 87 سورة مكية. يبقى بعد ذلك خلافات. سورة الحج هل هي مكية ولا مدنية؟ هذه فيها خلاف كبير. سورة إذا جاء نصر الله وفتح هل هي مكية ولا مدنية؟ في خلاف، فهمتم؟ أي فيبقى بعد ذلك تحرير هذه المسائل في السور المكية والمدنية التي قيل فيها بكذا وقيل فيها بكذا، أو تكون سور مكية ولكن فيها آيات مدنية، مثل مثلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سورة النحل أجمع على أنها مكية، لكن بعض أهل العلم يقول إلا ثلاث آيات فيها وهي التي في آخرها، لأنها نزلت في شأن حمزة، في شأن مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم. فقالوا إذن هذه الثلاث آيات تستثنى أنها مدنية في سورة مكية، وهذا يحصل يحصل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنزل الآية يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فما ينزل عليه شيء من القرآن صلى الله عليه وسلم إلا ويدعو كتبة الوحي ويقول ضعوا هذه الآية في الموضع الفلاني. ولذلك لا خلاف في أن ترتيب الآيات توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي، وترتيب السور اختلفوا هل هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه إجماع أجمع عليه الصحابة. فعلى كلا الأمرين لا نستطيع نحن أن نغير بعد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء كان ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو كان اجتهادهم اجتهادوا وأجمعوا عليه، لا يجوز لنا خلافه. فإذا الآن ليس لنا حق في أننا نغير شيئا أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، سواء قلنا أنه اجتهادي ولا توقيفي، فصار لا فرق عندنا في حكم المسألة أن نقول أنه اجتهادي أو توقيفي، إنما يكون الخلاف خلاف علمي ليس له أثر في العمل، ليس له أي أثر في العمل. واضح هذا؟ فإذا الآن عندنا مكي وعندنا مدني وعندنا ترتيب الآيات وعندنا ترتيب السور، واضح هذا؟ طيب، ذكر الشيخ هنا نوع آخر، قال طبعا المستثنى مسألة الآيات المكية، الآيات المكية في السور المدنية والآيات المدنية في السور المكية وهي الأغلب، أو السور التي اختلف في مكيتها ومدنيتها، هذه كلها درست في رسالتين دكتوراه اسمها السور المكي والمدني المختلف فيه، وهما رسالتان مطبوعتان، الأولى للشيخ عبد الرزاق أو الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد، والثانية أيضا للدكتور محمد الفالح. فهاتان الرسالتان جميلتان ودرستا جميع ما اختلف فيه في مسألة المكي والمدني وحررتا الخلاف فيه، فمن أراد أن يستفيد منهما فيعني قد كفتا. ذكر الشيخ هنا نوع آخر من مسألة نزول القرآن، وهي مسألة إيش؟ الليل والنهار والصيف والشتاء. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة ينزل عليه القرآن، فينزل في الصيف وينزل في الشتاء وينزل في الليل وينزل في النار، ينزل عليه في المسجد وينزل عليه في بيته، وينزل عليه وهو على ناقته راكب صلى الله عليه وسلم، وينزل عليه وهو جالس بين أصحابه أو جالس بين زوجاته إلى غير ذلك، وينزل عليه وهو في فراشه عند عائشة رضي الله تعالى عنها أو غير ذلك من المواطن. فهذه يعني أنواع، هل تؤثر في المعنى؟ ما تؤثر، ما تؤثر، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون بها بعض الآيات، فيقول مثلا يكفيك آية الصيف، يقصدون بها إيش؟ يوصيكم الله في أولادكم، فهمتم؟ وهكذا، فيعني يذكرون آيات معينة في أو أوصاف معينة لبعض الآيات بناء على الوقت الذي نزلت فيه أو المكان الذي نزلت فيه. طيب، لكن المكي والمدني هل يؤثر في المعنى؟ يؤثر. ليش؟ لأن المدني ينسخ المكي وليس العكس، فحتى نفهم العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين نحتاج إلى معرفة المكي والمدني، ولذلك اهتم العلماء بمسألة معرفة المكي والمدني كما ذكرت لكم، واهتموا أيضا بمسألة تحرير الخلاف وجمع الروايات في مسألة ما قيل أنه مكي أو ما قيل أنه مدني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأول ما أنزل يقرأ ثم المدثر وآخره النائمة والراحة فهو آية ثلاثة، وآية ثلاثة والجماع الدين. نعم، هذا نوع آخر وهما يسمى أول ما أنزل وآخر ما أنزل. فأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة إقرأ، ودليل ذلك حديث البخاري كما تعرفون، حديث نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ثم بعدها المدثر، ثم بعدها المدثر، وهو أيضا في صحيح البخاري. ثم بعدها المزمل كما تعرفون، ثم يأتي بعد ذلك تعداد السور. ومسألة المكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقوى ما فيها هي أربع روايات مسندة ذكرها السيوطي رحمه الله في الإتقان، ولم تخن الذاكرة أن اثنتان منها في فضائل القرآن لأبي عبيد، أو لا معليش، في فضائل القرآن لابن ضريس، واثنتان من كتابان مفقودان، لكن السيوطي في الإتقان ذكرهما بأسانيدهما. وهذه الروايات وإن كانت لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها يعضد بعضا ويجمع إليها بعد ذلك بقية الرواية. لكن قصدي لو أردت أن تعرف نزول القرآن من أوله إلى آخره، هذا فيه أربع روايات مسندة ذكرها السيوطي في الإتقان. وبناء عليها سار العلماء في مسألة ما يكتبونه في المصاحف أن هذه السورة نزلت بعد سورة كذا إلى غير ذلك. ذكر الشيخ هنا أن آخر ما نزل المائدة، وهذا يعني أيضا محل إجماع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن من آخر ما نزل سورة المائدة. فإذا أردنا أن نقول آخر السور نزولا، لاحظوا أن الشيخ هنا رحمه الله جمعها، فهي ثلاث سور آخر ما نزل، لا تخرج لا يخرج اختلاف عن هذه السور الثلاث اللي هي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وسورة براءة اللي نسميها احنا سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين، وسورة الفتح اللي هي إيش؟ إذا جاء نصر الله والفتح. إيه؟ وليست إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بس حتى أن بعض السور أحيانا قد يتكرر الاسم، مثل سورة القلم. سورة القلم تسمى بها سورة نون والقلم وما يسطرون، وسورة إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتسمى سورة القلم أيضا. كذلك سورة الفتح هنا تسمى سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وتسمى سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والنساء أيضا سورة النساء يا أيها الناس إنا خلقناكم، وأيضا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء تسمى سورة النساء أيضا. فهمتم؟ وهكذا. فتنتبهون لبعض مسميات السور التي قد تجدونها في ثنايا كلام العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا من آخر ما نزل المائدة وبراءة والفتح. طبعا الخلاف في براءة أظنه هو أضعفها، الخلاف في براءة هو أضعفها. المائدة لا شك أنها من آخر ما نزل، ولذلك قال بعض أهل العلم إنه لم ينسخ منها شيء. وسورة إذا جاء نصر الله والفتح كما تعرفون أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، وفيها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القصة المشهورة. أما براءة فلا شك أنها نزلت، متى نزلت؟ سنة 90 من الهجرة في حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا هريرة ثم أرسل علي بن أبي طالب، لماذا؟ ليقرأوا صدر هذه السورة على الناس في الحج. فهمتم؟ ولذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ولم يحج في ذلك العام مشرك كما كان في هذه السورة. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأيضا نبذ العهد إلى غير ذلك. فإذا لا شك أن براءة متقدمة نوعا ما على سورة إذا جاء نصر الله والفتح وسورة المائدة. لكن ما دام أنه قيل أنها من الخلاف فذكرها. وبعضهم يقول ليست كل سورة براءة من آخر ما نزل، وإنما آخرها أو آخر آيتين فيها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وعلى العموم كما ذكرت لكم المسائل هذه محررة في مواطن أخرى. ثم ذكر أن آية الكلالة من آخر ما نزل، وذلك أنه كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكر أنها من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فيها بيانا شافيا. وفسرها أبو بكر وفسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي على تفسيرهما تفسير أبي بكر وتفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سار الصحابة من بعدهم وسار بعد ذلك العلماء، وهي مسألة ما يسمى آيات الفرائض. آيات الفرائض وآيات الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا شك أيضا أنه ثبت في الحديث أنها من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم ينسخ منها شيء. وآيات الربا وآيات الدين متصلة، وآيات الربا وآيات الدين متصلة، فهي كلها في آخر سورة البقرة. قال رحمه الله تعالى هذه المسألة الثالثة. أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع المبين للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة جرس وأشده عليه، ويأتيه في مثل سورة الرجل يكلمه، وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف. لحظة، طيب خلينا قبل ما ندخل بالأحرف، مسألة إنزال القرآن أو نزول القرآن، يعني قبل قليل تنزلات القرآن، يعني المسائل المتعلقة بنزول القرآن، أما هذا فهو نزول القرآن نفسه. يقول كما ذكرنا قبل قليل أنه هو كلام الله عز وجل أنزله، سمعه جبريل من الله وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. الآن عندنا شيء آخر، لأن الله عز وجل يقول حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ويقول إيش إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ففسر ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه هذا بأنه نزول القرآن جملة إلى بيت العزة، إلى بيت العزة. وبيت العزة كما تعرفون هو بيت عبادة لأهل السماء، وهو بحذاء الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. فالقرآن منزل مكتوب في بيت العزة هذا، ونزوله إلى بيت العزة كان في شهر رمضان في تلك الليلة المباركة التي هي ليلة القدر. ثم قال وأنزل منجما، يعني أوحاه الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع، يعني بحسب الأحداث. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهكذا. واضح؟ فيكون نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأحداث والوقائع على وفق ما تقتضيه حكمة الله. طيب هل نزوله الثاني هذا يناقض أو يعارض أو يضعف نزوله الأول؟ لا، لأن نزوله الأول في بيت العزة محفوظ كما قال الله عز وجل في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة، إذا فسر بماذا؟ ها، إذا فسر بأنه باللوح المحفوظ، إذا فسر بأنه باللوح المحفوظ. فالذي في اللوح المحفوظ غيب لا يطلع عليه أحد إلا بأمر الله عز وجل وإذنه، فإذا شاء الله عز وجل إطلاع أحد على شيء من غيبه أطلعه، سواء من الملائكة أو من غيرهم، كما في آخر سورة الجن، أليس كذلك؟ فإذا نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة بحسب الأحداث والوقائع كان إيش؟ هو النزول الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أصبح الآن عندنا للقرآن تنزلان، أو نقول نزولان. النزول الأول نزوله جملة من الله عز وجل إلى بيت العزة أو إلى البيت المعمور، ونزوله الثاني من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا حديث ابن عباس في تفسيره هذه الآيات التي ذكرت لكم. كيف كان ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل الآن ملك والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، فكيف كان ينزل عليه؟ للوحي 6 صور، لكن الذي يهمنا منها الآن هو أنه إيش؟ ما جاء به القرآن. الذي جاء به القرآن هو أنه كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس، في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه، يعني لأن كما في الصحيح البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أسمع صلاصل ثم أسكت عن ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض، إلا ظننت أن نفسي تقبض. وهذا واضح، فكادت إيش؟ رأسه أن ترض فخذي، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما وصفت نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وهو متوسد فخذها رضي الله تعالى عنها وأرضها. وكذلك أيضا إيش؟ أطيط الرحل، فكان الصحابة يسمعون لي الرحل أطيطا، يعني صوت ثقل يكون على الرحل من شدة ما يلاقي صلى الله عليه وسلم من الوحي إذا نزل عليه وهو على رحله، وغير ذلك من الصور المذكورة في عدد من الأحاديث. لكن المقصود أن صورة الوحي بالقرآن هي واحدة من تلك الست، وهي التي كان يأتي فيها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس. ذكر الشيخ هنا صورة أخرى من صور الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن جبريل يأتي في صورة رجل ويكلمه، مثل حديث كما تعرفون عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ادخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وليس يعرفه منا أحد، فجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى غيره إلى آخر الحديث. فالآن جاءوا بصورة رجل، وأكثر من مرة يأتي إليه كما سيأتينا إن شاء الله في حديث الأحرف السبعة وغيرها، يعني في أكثر من موطن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، وهناك صور أخرى. لكن هل هذا في القرآن؟ لا نعرف حديثا على أنه جاءه في صورة رجل وكلمه بشيء من القرآن، لكن كان يخبره بأمر من أمر الشريعة. لكن الوحي كله إنما جاءه فيما يظهر الله تعالى أعلم من جمع النصوص، جاءه في مثل صلصلة الجرس. هل هذا واضح الآن؟